عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى. صلوات ربي وسلامه عليه. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. أحد الله الصمد. Yeah. رجلك. يا العظمة دي نبي. نعم لا شك فيه. هدى للمتقين. الصلاة على النبي لسه بدري. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن